بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد هذا مجلسنا الرابع من كتاب إثبات الحد للدشتي رحمة الله عليه، نبدأه على بركة الله تعالى. لكن قبل أن نبدأ أحب أن أنبه إلى، قلت إن الخطاب مقصود به النصوص، نصوص الكتاب والسنة، لكن لما تفكرت بالموضوع وجدت أنه يقصد غير ذلك، وإنما يقصد أن الذي أنكر الحد قد أنكر الخطاب المقصود به أن الله سبحانه وتعالى يخاطب العباد يوم القيامة كما جاء في الحديث الصحيح بصوت يسمعه من قرب كما يسمعه من بعد. فالذين قالوا إن الله سبحانه وتعالى في كل مكان ينكرون هذا، لأن هذا فيه إثبات أن هناك من يكون بعيدا عن الله وهناك من يكون قريبا إلى الله سبحانه وتعالى، من حيث أنه أثبت في الحديث يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب. فالله أعلم، هذا هو الذي ينكره الذي يثبت أن الله في كل مكان. فإذا كان في كل مكان لا يكون هناك بعيد وقريب بالنسبة لله سبحانه وتعالى، فوالله أعلم هذا الذي يحمل عليه الأثر. طيب، نبدأ على بركة الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللسامعين، اللهم آمين. بأسانيدكم حفظكم الله إلى محمود بن أبي القاسم الدشتي أنه قال: حديث الأطيق. حدثنا أبو الربيع سليمان بن إبراهيم بن هبة الله بن رحمة السعردي، أنبأنا الحافظ أبو محمد عبد الغني المقدسي، أنبأنا الحافظ أبو موسى محمد بن أبي بكر بن أبي عيسى المديني الأصبهاني بها، أنبأنا أبو منصور محمود بن إسماعيل الصيرفي، أنبأنا أبو بكر محمد بن شاذان الأعرج، أنبأنا أبو بكر بن كورك القباب، حدثنا أبو بكر أحمد بن عمرو بن أبي عاصم، حدثنا عبد الأعلى بن حماد النرسي ومحمد بن المثنى قال حدثنا وهب بن جرير، حدثنا أبي قال سمعت محمد بن إسحاق يحدث بحديث عن يعقوب بن عتبة وجبير بن محمد عن أبيه عن جده قال: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم أعرابي فقال: يا رسول الله، جهدت الأنفس وضاع العيال ونهكت الأبدان وهلكت الأموال، فاستسق الله لنا فإنا نستشفع بك على الله تبارك وتعالى ونستشفع بالله عليك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويحك، تدري ما تقول؟ فسبح رسول الله صلى الله عليه وسلم فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه، فقال: ويحك، لا تستشفع بالله على أحد من خلقه، فإن شأن الله أعظم من ذلك. ويحك، تدري ما الله؟ إن عرشه على سماواته وأرضه هكذا مثل القبة، وإنه ليئط به أطيط الرحل بالراكب. رواه البخاري في التاريخ ورواه أبو داود في السنن. أحسن الله عليكم. حدثنا عبد الرحمن بن محمد بن أحمد المقدسي، أنبأنا القاضي أبو المجد محمد بن الحسين بن أحمد القزويني، أنبأنا أبو منصور محمد بن أسعد بن محمد بن حفدة العطاردي، أنبأنا الإمام الحافظ أبو محمد الحسين بن مسعود البغوي رحمه الله، أنبأنا أبو علي الحسين بن محمد، حدثنا أبو نعيم بن الحسن الإسفرايني، أنبأنا خال والدي أبو عوانة يعقوب الحافظ، أنبأنا أبو الأزهر أحمد بن الأزهر، حدثنا وهب بن جرير، حدثنا أبي قال سمعت محمد بن إسحاق يحدث عن يعقوب بن عتبة وعن جبير بن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه عن جده قال: قام أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، نهكت الأنفس وجاع العيال وهلكت الأموال، فاستسقي لنا ربك فإنا نستشفع بالله عليك وبك على الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله، سبحان الله، فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه، ثم قال: ويحك، أتدري ما الله؟ إن شأنه أعظم من ذلك، لأنه لا يستشفع به على الله، إنه لفوق سماواته على عرشه، وإنه عليه لها كذا. وأشار وهب بيده مثل القبة عليه، وأشار أبو الأزهر أيضا: إنه لا يئط به أطيط الرحل بالراكب. قال أبو محمد البغوي: هذا حديث أورده أبو داود سليمان بن الأشعث في الرد على الجهمية والمعتزلة. نعم، هذا الحديث من الأحاديث المهمة التي يرويها أهل السنة خلفا عن سلف دون نكير منهم لما فيه، إلا يعني في بعض من ضعفه أو من جاء خاصة من المعاصرين يعني ضعفوه تقريبا أكثرهم، قلدوا بعض العلماء المشهورين في تضعيفه وصار هذا الأمر بين الكتب، مع أن السلف كانوا يروونه بدون نكير له ويستشهدون به بدون أن يعترضوا عليه بشيء. هذا الحديث أن شخصا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إني أستشفع بك على الله وأستشفع بالله عليك. فعظم ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، كيف يعني تستشفع بالله علي، تستشفع بالله على مخلوق مثلي ضعيف؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله سبحان الله. غضب من هذا الكلام، حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه، يعني لما رأوه يسبح عرفوا أن الأمر عظيم، أنه استعظم هذا القول جدا. فقال: ويحك، أتدري ما الله؟ تعرف الله سبحانه وتعالى؟ ثم قال: إن شأنه أعظم من ذلك، شأن الله أمر الله سبحانه وتعالى أعظم من ذلك، لأنه لا يستشفع بي على الله، ولكن الصحيح لا يستشفع بالله على أحد. في الأثر السابق: لا تستشفع بالله على أحد من خلقه. أما الاستشفاع بالنبي على الله هذا جائز، فتأتي إلى النبي وتقول ادعو الله لي، هذا نوع من أنواع الشفاعة، لكن لا يستشفع بالله على أحد. الله لا يستشفع، الله يأمر سبحانه. فقال: إنه لفوق سماواته على عرشه، وإنه عليه لهكذا. وأشار وهب بيديه أو بأصابعه مثل القبة. وأشار أبو الأزهر أيضا الرواة الحديث: إنه ليئط به، أو كما الرواية السابقة: إن عرشه على سماوات فوق أرضه مثل القبة هكذا. فهو وصف للعرش أنه فوق السماوات مثل القبة. الحديث الأثر الثاني يوهم أن الكلام عن الله، ولكن الأثر الأول هو الصحيح. وإنه لا يئط به أطيط الرحل بالراكب. إيش يعني أطط؟ إيش يعني يئط؟ يئط عندما تجلس على الكرسي الذي يصدر صوتا فتسمع له صوت، هذا الصوت يسمى أطيط، خاصة كرسي الخشب هذا يسمى صوت الأطيط. يعني إذا تحركت أنا الكرسي ما أدري إذا يصلكم صوته، هذا يسمى الأطيط، لكن الأطيط الدقيق هو صوت الكرسي الخشب. على العموم هذا حديث ثابت، وفي هذه الرواية: إنه لا يئط به أطيط الرحل بالراكب. هم عندما كانوا يركبون الجمال يصنعون شيئا من الخشب مثل كرسي خشب، يضعونه على سنام الجمل ويجلسون عليه هكذا، مثل السرج اليوم في سروج، لكن كانوا يصنعونها من خشب ليثبتوا على البعير أكثر. فهذا هو الرحل عندما يركبه أحد، فإنه يسمع له هذا الصوت. طيب، هنا يقول، طبعا رواه البخاري في التاريخ في كتاب التاريخ الكبير غير الصحيح، ورواه أبو داود في السنن، ثم بعد ذلك لما رواه مرة أخرى قال: هذا حديث أورده أبو داود سليمان بن الأشعث، وأبو داود صاحب السنن المعروف، في الرد على الجهمية والمعتزلة. الرد على الجهمية والمعتزلة ليس كتابا مستقلا، وإنما هو جزء من كتابه السنن، سنن أبي داود، فيها كتاب كذا كتاب كذا، فيه باب الجهمية، فلعله كان معروفا عندهم أنه باب الرد على الجهمية والمعتزلة، فهو روى فيه هذا الحديث. وهذا يدلك، يعني أنا ذكرت سابقا لكم يمكن لما مررنا على حديث العمى أين كان ربنا قبل خلق العرش، وقلت لكم رواه ابن ماجة في باب ما أنكرت الجهمية. يقول لك ابن ماجة: هذه أحاديث أنكرتها الجهمية. ما يجوز أن يأتي إنسان من السلفية أو من أهل السنة أو كذا ويقول هذا حديث منكر، إمام من أئمة أهل السنة ابن ماجة. سبحان الله، ابن ماجة على فكرة عندما يرتبون الكتب الستة يضعونه في الأخير، يحطوا آخر شيء، مع أنه رحمة الله عليه، يعني أولا هو الترتيب الصحيح أن يوضع بعد مسلم إذا رتبناها زمنيا، طبعا لأنه هو مسلم توفي عام 261 للهجرة، أبو داود ابن ماجة عفوا 273 للهجرة، كلهم أصحاب الكتب الستة جاءوا بعده، يعني أبو داود 75، الترمذي 79، والنسائي 303. فالأصل إذا رتبناها تاريخيا بدو بما جاء يأتي بعد مسلم، لكن هم يقولون كتابه صغير وفي أحاديث ضعيفة أكثر من غيره فيجعلونه في الأخير. لا، هو كتاب عظيم حقيقة، كتاب ابن ماجة كتاب مهم جدا، خاصة المقدمة التي فيه. فهو إمام، ابن ماجه من أئمة أهل السنة، فيقول لك هذه الأحاديث التي أنكرت الجهمية، والآن هذه الأحاديث التي رواها أبو داود في هذا الباب أيضا رواه في باب الجهمية. ليش باب الجهمية؟ لأن هذه الأحاديث يعني تخرج التجهم من رأس الإنسان إخراجا. والذي تتعجب منه تجد أن رواة هذه الكتب كثير منهم جهمية، يرون هذه الكتب ويقرؤونها ويخالفون ما فيها، يخالفون ما فيه. تقول له طيب خذ بهذه الكتب التي ترويها. لا، وأنا أقول لكم يعني الأسانيد المعروفة لهذه الكتب تمر من الشخصيات معروفة من الأشعرية وكذا. من الأدلة على صحة هذه الكتب أنها مرت بطريق هؤلاء الجهمية وما استطاعوا تحريفها. يعني هذا الجهمي ولا الأشعري أحب على قلبه أن يحذف من هذه الكتب هذه الأحاديث. تخيل الأشعري يقرأ لك حديثا إنه لفوق سماواته على عرشه، يقرأه في الكتاب ويقول لتلميذه أجزتك بهذا الكتاب. خي الأشعري كيف يفعل هذا؟ يقرأ في صحيح البخاري ثم دنا الجبار فتدلى، يقرأها في صحيح البخاري ويقول لتلميذه أجزتك. يكشف ربنا عن ساقي، يقرأها ويرويها لتلميذه ويقول له أجزتك بهذا الكتاب، رويها عني ويرويها عن هذا الجهمي. لو استطاع لأزال وجود هذه الأحاديث ونقلها من قبل أعتى المعارضين لها، هذا دليل على صحتها. كذلك من أدلة صحة القرآن الكريم أنه يروى من طريق هؤلاء الجهمية وما استطاعوا أن يزيلوا منه آية الرحمن واحدة في قوله مثلا الرحمن على العرش استوى، أو يضيفوا له كلمة أأمنتم من في السماء يجعلها أأمنتم جبريل مثلا، أن يغيروا به هذه الكلمة فقط، أو أأمنتم ملك السماء، ما استطاعوا أن يغيروا فيها حرفا. هذا النقل من طريق هؤلاء المعادين المعارضين لهذه النصوص، وهم أكثر الناس معارضة لها وهم الذين ينقلونها، هذا دليل على صحة هذا الكتاب وأنه محفوظ بحفظ الله سبحانه. خرجنا عن الموضوع قليلا. مهم، فهذا حديث الأطيط المعروف، إذا قيل حديث الأطيط فهو هذا. طيب طبعا هذا طيب نعم تفضل. أحسن الله إليكم شيخنا. قال أبو سليمان الخطابي وقوله إنه لا يئط به معناه إنه لا يعجز عن جلاله وعظمته حتى يئط به، إذ كان معلوما أن أطيط الرحل بالراكب إنما يكون لقوة ما فوقه ولعجزه عن احتماله. شوف الخطابي هذا أشعري، هو شارح أحد شراح صحيح البخاري، وكل شراح صحيح البخاري بعدين صارت كتبهم مشهورة أخذين من الخطابي، يعني هو كان له قدم السبق في الشرح، وتجد ينقلون عنه ويضيفون زيادات، لكن هو هذا من الكتب الأصول في الشرح. الخطابي نقل عنه الدشتي هذا الكلام لأنه كلام صحيح بغض النظر عن عقيدة الخطابي. فنعم يئط يعني يعجز عن جلاله وعظمته حتى يئط به، إذا كان معلوما أن أطيط الرحل بالراكب إنما يكون لقوة ما فوقه ولعجزه عن احتماله. هذا كلام صحيح. طبعا الخطابي بعد ذلك أول يعني بدأ بتحريف النص ليوافق عقيدة الأشعرية، لكن بعد ذلك هذا الكلام الذي بعده ما نقله الدشتي، وهذا دليل على أننا إذا وجدنا كلاما طيبا في كتب الأشعرية نأخذ به. الدشتي وهو يعني واضح منهجه في هذا الكتاب ينقل عن الخطابي، فنقل جزءا من كلامه يوافق الحق وترك الجزء الذي لا يوافق الحق، ما في مانع تنقل عن أشعري تنقل عن غيره، المهم أنك عندما تنقل تكون عارفا مميزا بين الحق والباطل، تأخذ الحق وتترك الباطل. كما يقال في حديث الضعيف الحكمة ضالة المؤمن، ضالة المؤمن، أنت تحتاج هذه الحكمة، وجدت هذه الحكمة في هي هذه، على فكرة هذا الحديث فيه حكمة وهو حديث ضعيف، وجدنا الحكمة في حديث ضعيف أخذناها، وجدنا الحكمة في كلام أشعريين أخذناها، وجدنا الحكمة في كلام معتزلي أخذناها، ما في مانع، كتب جيدة للمعتزلة في اللغة وفيها تدليسة نأخذ الجيد منها، عرفنا. هذه منهجية يا أخوة، يعني بعض الناس يأتي ويقول هذا هؤلاء مثلا يحرمون قراءة كتب الأشعري، ما حد قال يحرم قراءة كتب الأشعري، ولكن نقول الذي يقرأ الكتب التي فيها عقائد باطلة لا بد من أن ينتبه. فعلى العموم هذا، وقد روى عثمان بن سعيد الدارمي في الردع الجهمية بإسناد يعني فيه كلام، لكن المعنى أن حملة العرش لما حملوا العرش ضعفوا عن حمل العرش حتى لقنهم الله سبحانه وتعالى قول لا حول ولا قوة إلا بالله. على فكرة قول لا حول ولا قوة إلا بالله نقوله عندما نستعين على شيء، ليس عندما نتوجع، عندما نتوجع أو يأتينا خبر سيء أو كذا، ليس هذا موضع قول لا حول ولا قوة إلا بالله، لكن عندما أبدأ عملي أقول لا حول ولا قوة إلا بالله. عندما أريد أن أقود السيارة مثلا أستعين بقوة الله وبحول، عندما أريد أن أصلح شيئا أقول لا حول ولا قوة إلا بالله، أستعين بقوة الله وحوله. فعلى العموم هنا طبعا الجهمية يطرحون شبهة، وهذه الشبهة يعني هي جوابها بسيط جدا، إلا أن ظاهرها عندما تطرح كشبهة مجردة قوية، لكن عندما يكون عندك الجواب السني تجد أن الشبهة لا حاجة لها أساسا. هم يقولون إذا كان، ولا تعرف خلي الشبهة أقولها بعد قليل عندما يأتينا حديث الثقل لأنه مرتبط بالموضوع أكثر. تفضل. أحسن الله إليكم. قال أخبرنا أبو عبد الله المقدسي الحافظ الناقد محمد بن عبد الواحد، حدثنا عبد الله بن دهبل بن علي بن كاره الحريمي ببغداد أن أبا غالب أحمد بن الحسن بن أحمد بن البناء أخبرهم، أنبأنا الحسن بن علي الجوهري، أنبأنا محمد بن المظفر بن موسى الحافظ، حدثنا محمد بن أحمد بن خالد القاضي، حدثنا سعيد بن محمد، حدثنا سلم بن قتيبة، حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن عبد الله بن خليفة عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بقوله عز وجل الرحمن على العرش استوى، قال حتى يسمع أطيط كأطيط الرحل. حديث صحيح رواته على شرط البخاري ومسلم. قوله حديث صحيح، هذا قول المقدسي الضياء المقدسي اللي هو شيخ الدشتي. نعم. أحسن الله إليكم. وأخبرنا أبو عبد الله المقدسي أنبأنا أبو جعفر محمد بن أحمد بن ناصر بن أبي الفتح بأصبهان. شيخنا هذه الألف تقرأ كقراءتنا لحا في الأسانيد؟ أي ألف؟ أنا عندي وأخبرنا. وأخبرنا وأخبرنا يوسف بن خليل الدمشقي أنبأنا أبو عبد الله بن أبي زيد الكراني بأصبهان قال إن أبا منصور محمود بن إسماعيل الصيرفي أخبرهم، قال أبو جعفر قراءة عليه وهو حاضر، أنبأنا أبو الحسن أحمد بن محمد بن فاز شاه قال حدثنا أبو القاسم الطبراني قال حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي، حدثنا عبد الله بن أبي زياد القطواني، حدثنا يحيى بن أبي بكير، حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن عبد الله بن خليفة عن عمر رضي الله عنه قال أتت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم فقالت ادعوا الله أن يدخلني الجنة، فعظم الرب ثم قال إن كرسيه وسع السماوات والأرض وإنه يقعد عليه ما يقبل منه مقدار 4 أصابع، ثم قال بأصابعه فجمعها وإن له أطيطا كأطيط الرحل الجديد إذا رتب من ثقله. هذا حديث صحيح رواته على شرط البخاري ومسلم. وأخبرنا أبو عبد الله أنبأنا أبو مسلم المؤيد بن الإخوة بأصبهان، أنبأنا الحسين بن عبد الملك الخلال، أنبأنا إبراهيم بن منصور، أنبأنا محمد بن إبراهيم بن علي، أنبأنا أحمد بن علي بن المثنى، حدثنا زهير، حدثنا يحيى بن أبي بكير، حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن عبد الله بن خليفة عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال أتت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت ادعوا الله أن يدخلني الجنة، قال فعظم الرب تبارك وتعالى وقال إن كرسيه وسع السماوات والأرض وإن له أطيطا كأطيط الرحل الجديد إذا ركب من ثقله. وأخبرنا أبو عبد الله أنبأنا أبو جعفر محمد بن أحمد بن نصر بن أبي الفتح بقراءة عليه بأصبهان، قلت له أخبركم محمود بن إسماعيل الصيرفي قراءة عليه وأنا حاضر، أنبأنا محمد بن عبد الله بن شادان، أنبأنا عبد الله بن محمد القباب، أنبأنا أحمد بن عمرو بن أبي عاصم، حدثنا إسماعيل، نعم شيخنا أحسن الله عليكم، حدثنا إسماعيل بن سالم بن الصايغ، حدثنا يحيى بن أبي بكير عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن عبد الله بن خليفة عن عمر رضي الله عنه أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت ادعوا الله أن يدخلني الجنة، فعظم الرب عز سبحانه وتعالى وقال إن عرشه فوق 7 سماوات وإن له أطيطا كأطيط الرحل الجديد إذا ركب من ثقله. هذا الحديث أنا يوسف بن خليل يعترض، أنبأنا أبو منصور أنبأنا حمد. هذا الحديث يعترض عليه الجهمية من ناحية معينة، من ناحية متنية. يقولون هذا الحديث معلول، لماذا معلول؟ يقولون المرأة هذه جاءت وقالت للنبي يدعو الله لأن يدخلني الجنة، فلماذا النبي صلى الله عليه وسلم سيعظم الرب ويقول إن عرشه فوق سمواته وإن له أطيطا كأطيط الرحل؟ ما علاقة هذا بكلامها؟ إذن الحديث غلط بالنسبة للجهمية. طبعا العلاقة في ذلك، لو تفكرت، أحيانا يأتيك شخص يظن الدنيا هكذا سهلة، أو المواضيع يعني الأمور في دين الله سهلة، يا الله خلينا ندخل الجنة سوا. طيب ما هذه الجنة بدها عمل، هذه الجنة بدها تقوى لله سبحانه وتعالى أو ما شابه ذلك. فلعل النبي صلى الله عليه وسلم رأى من حال هذه المرأة أنها متهاونة، يعني خلاص أروح خلي النبي يدعي لي عليه الصلاة والسلام وأفوت الجنة وما لي علاقة ما أريد أتعب حالي ولا بالي. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين لها جانبا من عظمة الله سبحانه وتعالى. طيب لما تأتي امرأة بسيطة من بسطاء الناس وأنت تريد أن تعرفها بعظمة الله سبحانه وتعالى، هل ستتكلم معها عن الخلق وعن دقة الخلق وعن ما شابه ذلك من أمور؟ هل ستكلمها بتاريخ الخلق وكيف خلق آدم وكيف أنه فعل أو كيف فعل بالأقوام؟ هذه تحتاج قصة وشيء طويل. لكن عندما تكون هكذا مرأة بسيطة فيقول لها إن عرشه فوق سمواته، السماء هذه العالية، عرش الله فوقها، وهذا العرش الذي أكبر من هذه السماء التي ترينها يئط عندما يستوي الله سبحانه وتعالى عليه، يسمع له أطيط كأطيط الرحل إذا ركب. ستعرف أن الله عظيم، الله كبير سبحانه وتعالى، يجب علينا أن نخاف منه، يجب علينا أن نعظمه في قلوبنا. عرفت؟ فأحيانا الإنسان عندما يتفكر في الحديث وعندما يتفكر في واقع الناس يفهم، لكن ما يأتي الجهمي فقط يقول ما وجدت الرابط بين سؤال المرأة وبين كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لأنك ما تفكرت، ولو تفكرت لما عرفت كيف تربط بينها. لكن الذي عرف نصوص الوحي يعرف. نسأل الله أن يعلمنا من علمه. هنا طيب لحظة، هنا الآثار أيضا في الأطيط. طيب اقرأ الأثر التالي ثم نعلق إن شاء الله. أحسن الله إليكم. وأخبرنا يوسف بن خليل أنبأنا أبو منصور أنبأنا أبو الحسن أنبأنا أبو القاسم أنبأنا أبو عبد الله بن بطة، حدثنا أبو بكر بن سلمان، حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي، حدثنا عبد الله بن الحكم وعثمان قال حدثنا يحيى عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن ابن خليفة عن عمر رضي الله عنه قال أتت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم فقالت ادعو الله أن يدخلني الجنة، فعظم الرب وقال إن كرسيه فوق السماوات والأرض وإنه يقعد عليه فما يخبر منه مقدار 4 أصابع، ثم قال بأصابعه يجمعها وإن له أطيطا كأطيط الرحل الجديد إذا ركب. هذا حديث صحيح؟ نعم. هنا مسألة الأطيط ومسألة الثقل الواردة في الأحاديث السابقة، طبعا جاء في أحاديث أخرى صحيحة ليس إذا ركب من ثقله وإنما إذا ركبه من يثقله، فهنا سيعود الثقل إلى الذي سيركب إلى الرحل. يعني الرحل إذا ركبت عليه ولد صغير ما راح يقط، لكن إذا ركب رجل ثقيل وزنه فسيقط الرحل، فإذا ركبه من يثقله. هذا ورد وذاك ورد وهي حديث واحد، يعني والله أعلم لفظة من اللفظتين هي الصحيحة، وأنا أجد أن لفظة ركبه من يثقله يعني أقوى من حيث الإسناد، لكن ليس عندنا إشكالية في هذه اللفظة الأخرى. اعتراض الجهمية الذي قلت لكم ظاهره أنه قوي مخيف، لكن واقعه أنه لا شيء. ظاهره هو يقول لك الجهمي إذا أثبتت ثقة لله وأن الله لما استوى على العرش أط منه العرش من ثقة للرحمن. طيب نحن الآن عندنا الثقة، ما هو الجسم الكبير يجذب الجسم الأصغر فيتولد عن هذه الجاذبية قوة معينة اسمها الثقل. هل الجسم الكبير هو العرش وهذا العرش سيؤثر في جسم هو الله سبحانه وتعالى فيثقله، فيعني يجذبه إليه فيصير هذا الثقل؟ هذا الذي يقوله الجهمية. ظاهره فعلا إذا قاله لواحد ما يفهم أو واحد غير متدرب على رد شبهاتهم سيقول والله لا هذا أمر عظيم، لا كلامكم صح. الجاذبية فعليا لا تؤثر بالله سبحانه وتعالى، الله أعظم من ذلك. طيب هذه الجاذبية والثقل، هل هذا الذي هو في السماء أم الذي هو في الأرض؟ هذه القوانين، قوانين الفيزياء، هل هي القوانين الموجودة في السماء؟ الآن لسه ما أتكلم عن الله سبحانه وتعالى، أتكلم عن السماء فقط. من المعروف عند الفيزيائيين أنك إذا دخلت عالم الفضاء ستختلف كثير من قوانين الفيزياء، إذا دخلت في الثقوب السوداء ستنقلب قوانين الفيزياء رأسا على عقب. طيب في السماء شيء آخر، قانون آخر، أمر مختلف. مع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول أطت السماء وحق لها أن تأط، ما فيها من موضع إلا ملك ساجد أو كذا إلى آخر. طيب إذن الأطيط ينطبق على السماء وينطبق على الملائكة لأن عليها السماء عليها ملائكة وكذا. ويقول الله سبحانه وتعالى، طيب لا قبل ذلك، طيب هذه إذن مسألة تتعلق بالخلق، الآن حتى الآن نتكلم عن الخلق. طيب عندما نتكلم عن الخالق الله سبحانه وتعالى، هل تنطبق عليه قوانين الفيزياء؟ نقول لا، الله سبحانه وتعالى لا تنطبق عليه هذه القوانين التي خلقها لنا. الجاذبية لا تؤثر بالله سبحانه وتعالى، طيب هذا متفق عليه. لكن أين الخطأ في سؤالهم؟ أنهم أتوا إلى تلك القوانين التي تنطبق علينا فأرادوا تطبيقها على الله، ما انطبقت فأنكروا الحديث من أصله. هذا نفس الكلام الذي يقال على سبيل المثال في الإتيان، في النزول، في النزول أليست شبهتهم أن الليل يدور وما شبه ذلك وأبطلناها، بنفس الطريقة التي سنبطل فيها اعتراضهم هذا. فنقول الله سبحانه وتعالى لما استوى على العرش أبطل عرشه، هل الله سبحانه وتعالى يمكنه أن يكون ثقلا على العرش حينما يستوي عليه؟ هذا غير ممتنع. طيب هل من الممكن أن يكون لله سبحانه وتعالى هذه الصفة دون أن تكون مرتبطة بجاذبية، يعني تكون هناك صفة وهي صفة الثقل دون أن تكون بمؤثر خارجي؟ نحن الوزن بالنسبة لنا أو الثقل يكون بمؤثر خارجي وهو الجسم الذي يجذبنا، هل يمكن أن تكون لله صفة اسمها الثقل دون أن يكون دون أن تكون مرتبطة بجسم خارجي؟ طبعا هذا من الممكن، ليس من المستحيل. طالما أنه من الممكن فلماذا تعترض عليه؟ فإذا شوف الإبطال لهذه الشبهة إبطال بسيط، لكن إذا عرفت قواعد أهل السنة تستطيع أن تبطل أي شبهة بنفس الطريقة هذه. طيب نعم، أحسن الله إليكم. قال هذا حديث صحيح رواته على شرط البخاري ومسلم، فهو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعناه على ما يليق به، لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا. طبعا شوف قد أخرج هذا الحديث الدشتي رحمة الله عليه قال لك مسألة، قال معناه على ما يليق بالله سبحانه وتعالى، يعني نحن نقر بهذا الحديث ولكننا لا نتأول معناه. يعني الآن الكلام الذي قلته لكم من باب إبطال حجة هؤلاء، ولهذا قلت أليس من الممكن، ما قلت نحن نقول إن لله سبحانه وتعالى كذا وهي مؤثرة وغير، هذا الكلام نحن لا نخوض به، قد نرد به ونبين فقط لفتفتات الشبه، لكن من حيث الأصل نقول الله سبحانه وتعالى أعلم فلا نخوض به هذه الأمور. قال لا، ومعناه على ما يليق بالله سبحانه وتعالى، لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا. لا ندخل في متأولين لنقول والله كما قالت الجهمية، الجهمي يقول الذي استوى على العرش والذي يعني جلس على العرش هي آلاء الله ونعماؤه، حتى سخر منهم عثمان بن سعيد الدارمي لما قالوا هذا الكلام، فأط من آلاء الله والنعماء الله، هكذا يقولون. نحن لا، نحن لا نؤول، نحن نحمل الحديث على ظاهره، وستأتي معنا قاعدة في هذا، نحمل الحديث على ظاهره فلا نؤول. الثانية لا نتوهم بأهوائنا فنقول والله أو نجلس نتخيل أن الله سبحانه وتعالى كيف استوى وكيف هو الثقل وكيف أطل سبحان الله كيف أطل عرشه، وهذا كله لا نخوض فيه، نصدق ونؤمن، حديث صحيح قبله أئمة أهل السنة، ليس لنا أن نعارضهم، نقبل كما قبلوا ولا نخوض كما أنهم لم يخوضوا، وانتهى الأمر. لو سلم الأشعري بهذا لا ارتاحوا وريحوا، ولكنهم لا يسلمون، قوم أحبوا الجدل، فالله المستعان. نعم، أحسن الله إليكم. قال: وقد أخرج هذا الحديث عامة العلماء من أئمة المسلمين في كتبهم التي قصدوا فيها نقل الأخبار الصحيحة، وتكلموا على توثيقة رجاله وتصحيح طريقه، وممن رواه الإمام أحمد بن حنبل وأبو بكر الخلال وصاحبه أبو بكر عبد العزيز وأبو عبد الله بن بطة، وقد رواه أبو محمد الخلال في كتاب الصفات له، ورواه أبو الحسن الدارقطني في كتاب الصفات الذي جمعه وضبط طرقه وحفظ عدالة رواته، وكان الدارقطني من أصحاب الحديث ومن أصحاب الشافعي، وأخرجه أبو الحسن بن الزاغوني في كتاب له. إذن هو يقول لك هذا حديث يعني توارد وتواتر أهل العلم على نقله في كتبهم المصنفة في الاعتقاد. يعني مثلا الخلال من أئمة أهل العلم يكتب كتابا في الصفات، في صفات الله، ويضع هذا الحديث. طب لماذا؟ لو كان حديثا منكرا باطلا فيه معنى لا يليق بالله، فكيف يجعله في كتاب الصفات دون أن يتعرض له باعتراض أو تأويل أو ما شابه ذلك؟ الدارقطني الأشعرية يحاولون أن ينسبوه إليهم فقط لأنه يعني فعل فعلا أثنى على شخص منهم، لعله لا يدري المصائب التي عند ذلك الشخص، أثنى عليه فخلص قالوا هذا أشعري. طيب هذه كتب الدارقطني ترد عليكم، يؤلف في الصفات ويروي في هذا الكتاب حديث الأطيط وحديث أخرى في إثبات اليد وإثبات كذا. كتاب الصفات قرأناه سابقا قبل أن نبدأ بتسجيل مجالس، قرأناه يمكن قبل 2 أو 3 سنين. كتاب طيب، ولعلنا يوما ما نقرأه لأن فيه منفعة كبيرة. من أصحاب الشافعي، هو شافعي المذهب الدارقطني رحمة الله عليه. أحسن الله إليكم. قال: وقال في بعض مصنفاته: وقد أوردته في غير هذا الكتاب على وجه لا سبيل إلى دفعه ورده إلا بطريق العناد، ولا طعن في صحته إلا بطريق المكابرة. وقد أخرجه شيخنا أبو عبد الله المقدسي في كتاب المسند الصحيح، ورواه غيرهم من الأئمة والحفاظ. هذا الكلام هو وإني لا أريده إن شاء الله تعالى. هذا هو كلام ابن الزغوني، وقال: قد أوردت في غير هذا الكتاب على وجه لا سبيل إلى دفعه ورده إلا بطريق العناد. يعني أنا أثبت صحته بطريقة، أوردت الأسانيد وبينت رواتها وكذا، فما يأتي أحد بعد ذلك يضعف هذا الحديث إلا وهو معاند، يعني متقصد لتضعيفه، ولا طعن في صحته إلا بطريق المكابرة، لن يجد سبيل إلى الطعن بصحة هذا الحديث إلا وهو مكابر لا يريد أن يقبل الحق. هكذا كلام ابن الزغوني. قال: وقد أخرجه شيخنا أبو عبد الله المقدسي، صاحب الضياء، أقصد الضياء المقدسي صاحب الصحيحة، وهو كتاب في الأحاديث الصحيحة، كتاب طيب جدا، حتى يعني أثنى عليه ابن تيمية، قال صحيحة المقدسي أصح من مستدرك الحاكم، يعني كتاب في غالبه يتحرى فيه الصحيح وروى بأسانيده، مع أنها أسانيد طويلة، لكن يعني جمع فيه الحديث الصحيح وجمع فيه حديث في الاعتقاد طيبة جدا، إلا أن عناية أهل العلم به كانت قليلة، خاصة أنه من الكتب المتأخرة. أحسن الله إليكم. قال: وإني لا أريده إن شاء الله تعالى في كتاب غير هذا بطرقه وأسانيده وكلام الأئمة في ثقة رجاله وصحة رواته، على وجه لا سبيل إلى دفعه ورده إلا بطريق العناد، ولا طعن في صحته إلا بطريق المكابرة. هذا نفس الكلام السابق، حتى يقول المحقق أنه لعل النساخ أعادوا كتابته مرة أخرى يعني بالغلط. أحسن الله إليكم. قال: وقال الشافعي: الحديث على ظاهره، فإذا احتمل المعاني فما أشبه ظاهره أولى به. وإلى ما قال الشافعي نذهب في هذا وفي غيره من الآيات والأحاديث التي وردت في صفات الله تعالى، وذلك مذهب جميع علماء المسلمين وأئمتهم بلا خلاف منهم. هذا كلام الشافعي من الكلام المهم. الأصل أن الحديث على ظاهره، كذلك القرآن، بل جميع الكلام الأصل أنه على ظاهره، لأننا إذا قلنا غير ذلك فلا يعود هناك مجال لفهم كلام الناس، لا يعود هناك مجال أن تفهم كلام غيرك، لأنه قد يكون متأول، قد يكون يقصد به معاني بعيدة، قد يكون ألغاز، صار الكلام ألغازا. فلا بد من أن يكون الأصل حمل الكلام على ظاهره. فهذا الذي قاله الشافعي ورواه عنه ابن أبي حاتم وغيره، وهو قاعدة أصولية مهمة. إذن الحديث على ظاهره، فإذا احتمل المعاني قد يكون بعض الكلمات تحتمل أكثر من معنى أو ما شابه، أو الحديث سياق كلامه يحتمل أكثر من معنى، فإذا احتملت أكثر من معنى ما نروح إلى المعنى البعيد، يعني كلمة تحمل معنى بعيد ومعنى قريب واضح، ما نروح إلى المعنى البعيد، لا، قال فما أشبه ظاهره أولى به. الأولى يكون معنى الحديث هو الأقرب إلى ظاهره. فنحن كما يقول الدشتي، وهذا قول أهل العلم جميعه، هذا الكلام الذي نذهب إليه سواء في الأحاديث في الآيات وفي كل ما ورد في صفات الله وفي الفقه وفي غير ذلك، قال وذلك مذهب جميع علماء المسلمين وأئمتهم بلا خلاف منهم. طبعا هو لا يعد الأشعرية من علماء المسلمين ولا من أئمتهم، أشعرية لأنهم جنس يعني لهم ما لهم، يعني لهم حال خاصة، أما نحن فعلماؤنا وأئمتنا هم أهل الحديث. الأشعرية الذين خالفوا وأصلوا أصولا في إبطال السنن، هؤلاء أصولهم لا نعترف بها. نعم. أحسن الله إليكم. قال وبه قال ابن بطة حدثنا أبو بكر بن سلمان حدثني محمود بن جعفر حدثنا أبو بكر المروزي حدثنا أبو عبد الله يعني الإمام أحمد بن حنبل حدثنا حسن بن موسى الأشيأب حدثنا حماد عن عطاء بن السائب عن الشعبي قال إن الله تعالى قد ملأ العرش حتى إن له أطيطا كأطيط الرحل الجديد. وبه إليه قال أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الحق بن خلف الدمشقي أنبأنا أبو جرعة اللفتواني عبيد الله بن محمد بن شجاع فيما كتب إلينا من أصبهان وحدثنا أبو الربيع سليمان بن إبراهيم بن هبة الله الإسعردي أنبأنا الحافظ أبو محمد عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي أنبأنا أبو بكر محمد بن أبي نصر القاساني وأبو طيب اللفتواني محمد بن محمد بن شجاع قالوا حدثنا أبو عبد الله الحسين بن عبد الله الخلال أنبأنا أبو المظفر عبد الله بن شبيب المقرئ أنبأنا أبو عمر عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب قال الحافظ عبد الغني وأنبأنا أبو الغنائم الترك محمود بن أحمد الأصبهاني بها أنبأنا أبو ظاهر الخضر بن الفضل الصفار أنبأنا أبو عمر بن عبد الوهاب بن الحافظ أبي عبد الله عذرا شيخنا الخضر أحسن الله إليك أنبأنا أبو طاهر الخضر بن الفضل الصفار أنبأنا أبو عمر عبد الوهاب الخضر أحسن الله إليكم شيخنا أنبأنا أبو طاهر الخضر بن الفضل الصفار أنبأنا أبو عمر عبد الوهاب بن الحافظ أبي عبد الله بن منده أنبأنا أبي قراءة عليه وأبو عمر عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب إذنا قال أنبأنا أبو الحسن أحمد بن محمد بن عمر بن أبان العبد اللمباني حدثنا أبو عبد الرحمن اللمباني عفوا شيخنا اللمباني اللمباني اللمباني قال أنبأنا أبو الحسن أحمد بن محمد بن عمر بن أبان العبدي اللمباني حدثنا أبو عبد الرحمن عبد الله بن أحمد بن حنبل قال سئل أبي هذا شوف ذكر لك أسانيد إلى كتاب السنة لعبد الله بن أحمد بن حنبل، لأن يأتي بعض المتعنتين الجهل الذين يريدون إثبات الكتب من حيث إسناد النسخة الخطية، فيدقق بإسناد النسخة الخطية، إذا وجد فيه ما لا يعرف من لا يعرفه يشكك بالكتاب من عينه أصله. أسانيد هذه الكتب كثيرة، تجد هذا إسناد، تروح عند الذهبي تلاقي إسناد آخر، وتروح عند الأجري مثلا في الشريعة تلاقيه يروي هذا الكتاب من إسناد آخر، لكن أنت عندك هذا إسناد النسخة الخطية، ما تروح تجهل لي راوي ولا كذا وتشكك بصحة الكتاب. لو كان الأمر كذلك لشككنا بكل الكتب التي في الدنيا تقريبا. الآن كتب ابن تيمية، هل تعرف أسانيد النسخ الخطية فيها؟ كل يوم تستشهد بكتب ابن تيمية، ليش ما تتبعت الرواة الذين يروون عن ابن تيمية؟ لماذا لم تتتبعهم؟ لأنك يعجبك كثير مما فيها، والمواضع التي لا تعجبك يعني قليلة، لكن عندما تجد كتاب السنة لعبد الله بن أحمد هذا ما يعجبك، مع أن ابن تيمية ترى يعني موافق لعبد الله بن أحمد، لكن الكلام منثور في 30 مجلد، فما في حاجة للتشكيك بها كلها من أجل بعض الكلام. أما عبد الله بن أحمد كلام مركز، فبده ينكر هذا الكلام، فيروح يتبع لك والله أسانيد النسخة الخطية. أنا ما رأيت محققا يفعل هذا إلا بعض الجهلة، سبحان الله. طيب أسانيد كل الكتب المعروفة المشهورة، روح على كتب الأشعرية، أسانيد كتب الجويني، أعطيني أسانيدها ودرس لي رواتها. تستطيع؟ روينا كتاب موطأ محمد بن الحسن الشيباني تلميذ أبي حنيفة، وأيضا أخذ الموطأ عن أبي عن إيش اسمه عن مالك. فأحد الرواة في الإسناد هو الزمخشري المعتزلي. الزمخشري ثقة عندك يا من تشكك في هذا الكتاب؟ ليس هكذا تأخذ الكتب، ليس هكذا تصحح الكتب، الله المستعان. يلا على العموم، الله المستعان، تفضل. أحسن الله إليكم. قال: حدثنا أبو عبد الرحمن عبد الله بن أحمد بن حنبل قال: سئل أبي عما روي في كرسي وجلوس الرب عليه جل ثناؤه، رأيت أبي رضي الله عنه يصحح هذه الأحاديث أحاديث الرؤيا ويذهب إليها وجمعها في كتاب وحدثنا بها. نعم، إذا الإمام أحمد، وهذا الكتاب هذا الكلام يعني موجود في كتاب السنة بنصه. إذا الإمام أحمد لما سئل عن ما يروى في الكرسي وجلوس الرب عليه سبحانه وتعالى، فهو هذه الحديث بالنسبة له صحيحة، فكتبها في كراسة وحدث بها، فهو يصححها ويرويها وليس عنده شيء ضدها، على عكس ما ترى ممن يقول إنه يتبع الأئمة وأحمد بن حنبل كذا، عندهم توجس كبير من هذه الحديث. سأذكر لكم لماذا لكن مع المرور إن شاء الله. أحسن الله إليكم. قال: وبه قال حدثني أبي حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث حدثنا أبي حدثنا محمد بن جحادة عن سلمة بن كهيل عن عمارة بن عمير عن أبي موسى رضي الله عنه قال: الكرسي موضع القدمين وله أطيط كأطيط الرحل. هذا حديث صحيح عن أبي موسى، أثر صحيح عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه الصحابي الجليل، يثبت أن الكرسي هو موضع القدمين، وهذا ورد أيضا عن ابن عباس وهو صحيح. فإذا عندنا اثنان من الصحابة يفسرون الكرسي بأنه موضع القدمين. تفسير الكرسي بقى في آية الكرسي، لأن هنا نحن عندنا الكرسي موضع القدمين، تمام؟ والكرسي ورد عندنا في أحاديث كثيرة أو في عدد من الأحاديث، وعندنا وارد هو في آية الكرسي. هل يحمل الكرسي الذي في آية الكرسي على أنه موضع القدمين، ولا من الممكن أن نقول كما قال بعض أهل العلم إنه العلم؟ إذا قلنا إن الكرسي الوارد في آية الكرسي معناه العلم، ليس خروجا عن السنة هذا. ليه؟ لأننا ما نفينا أن يكون الكرسي المعروف الذي هو تحت العرش موضع القدمين، نحن ما نفينا هذا. الخروج عن السنة يكون بنفي ذلك، من نفاه هذه خلاص، يعني هذا إذن هذا عنده شيء من التجهم أو عنده شيء من القرب من المبتدعة بحسب حاله، يعني أقول. لكن هذا النفي هو الخروج عن ما قاله أهل السنة. لكن أن يفسر يقول آية الكرسي الكرسي الوارد فيها الراجح عندي أنه العلم، هنا نقول لا بأس، هذا قال به بعض أهل العلم، هذا قول معتبر. لكن هل تقر بأن الكرسي الثابت الذي خلقه الله سبحانه وتعالى هو موضع القدمين؟ إذا أنكر ذلك عند ذلك تقول هذا إذن عنده شيء قد لا يكون. هم لماذا ينكرون ذلك؟ لماذا ينكرون موضع القدمين؟ لأنهم لا يثبتون القدمين لله سبحانه وتعالى، هذه هي مشكلتهم. نعم. أحسن الله إليكم. قال: وبه قال عبد الله حدثني أبي وعبد الأعلى بن حماد النرسي قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن عبد الله بن خليفة عن عمر رضي الله عنه قال: إذا جلس عز وجل على الكرسي سمع له أطيف كأطيف الرحل الجديد. وبه قال حدثني أبي حدثنا وكيع بحديث إسرائيل عن أبي إسحاق عن عبد الله بن خليفة عن عمر رضي الله عنه: إذا جلس الرب عز وجل على الكرسي فاقشعر رجل سماه أبي عند وكيع، فغضب وكيع وقال: أدركنا الأعمش وسفيان يحدثون بهذه الأحاديث لا ينكرونها. وبه نعم. قال عبد الله هذا كما قلنا هذا موجود في كتاب السنة لعبد الله بن أحمد، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: إذا جلس، وفي رواية هنا أظن إذا جلس الرب، عن عمر رضي الله عنه: إذا جلس تبارك وتعالى إذا جلس تبارك وتعالى على الكرسي سمع له أطيط كأطيط الرحل الجديد. إذن هنا في إثبات الجلوس على الكرسي. بداية قد يقال: ما الكرسي موضع القدمين، هو سيجلس في موضع القدمين. فنقول العرش يسمى الكرسي في اللغة. يعني إذا سألتك ما العرش، تقول سرير الملك، وتقول أيضا الكرسي، عرفت؟ إذا نظرنا في الدنيا عادة تجد الملوك يضعون لهم كرسي عالي جدا، ولأنه عالي الأقدام ستكون غير متصلة بالأرض، فيضعون لهم شيئا يضعون عليه أقدامهم، فهذا يسمى، هذا الصغير يسمى كرسي. طيب هذا الكبير أيضا يسمى كرسي. فنعم، إما أن يقال إن هذا الكرسي، هنا في هذه الرواية الكرسي قصد به العرش، ولا مانع لأن هذا في اللغة جائز. أو يقال إن عنده كرسي غير العرش قد يجلس عليه، لأنه وردت بعض الآثار أن الله سبحانه وتعالى ينصب الكرسي ويقعد عليه للقضاء بين عباده. فهل هناك إذن كرسي آخر ينصب غير العرش؟ هذا يعني في احتمال لقوله، هناك احتمال لقول هذا الكلام، لكن الأصل أن يقال الكرسي والعرش معنى واحد. طيب هنا قال: وبه قال عبد الله حدثني أبي، حدثنا وكيع بحديث إسرائيل عن أبي إسحاق عن عبد الله بن خليفة عن عمر رضي الله عنه: إذا جلس الربع على الكرسي. يعني أحمد بن حنبل يقول فيما معنى كلامه: كنا جالسين عند وكيع ابن الجراح وهو يحدثنا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم بأثار الصحابة، فلما حدثنا بهذا الحديث، حديث الجلوس على الكرسي، في رجل اقشعر بدنه. عبد الله بن أحمد يقول سماه أبي، يعني شخص معروف، لكن لعله ما سماه لأنه قد يكون من أهل السنة الذين عندهم، يعني كانت عندهم شبهة في ذلك الوقت أو ما شابه. وهذا على فكرة هذا محمول، قد تجد شخص ما سمع بهذه الآثار، فإذا سمع بها استغرب جلوس، لا أعوذ بالله، نحن لا نقول بالجلوس يا أخي، ما سمعنا من مشايخنا أنهم يقولون جلوس إلى آخره. فما يسارع الإنسان إلى ذمه وكذا وإخراجه من السنة؟ لا يا أخي، ليس هذه الطريقة الصحيحة بالتعامل. ولهذا شوف عبد الله حتى ما سماه، وإنما دائما كل شيء يقدر بقدره. فاقشعر رجل سماه أبي عند وكيع، يعني اقشعر رجل عند وكيع لما سمع هذا الحديث، فغضب وكيع وقال: أدركنا الأعمش وسفيان، اللي هو سفيان الثوري، يحدثون بهذه الحديث لا ينكرونها. شوف أولا تفهم طريقة السلف، يعني وكيع هو أساسا من السلف ويستشهد بسلفه بعلماء الذين قبله الذين أدركهم، هؤلاء أدركناهم، هؤلاء أئمة من أئمة أهل العلم، سفيان الثوري ولا الأعمش، هؤلاء من الأئمة من أئمتنا، حدثوا بهذه الأحاديث ما أنكروها، ما قالوا فيها باطل، ما اقشعرت أبدانهم ولا أبدان تلاميذهم، تأتي أنت واقشعر بدنك منها؟ إذا الخلل عندك أنت، يجب أن تصلحه. نحن مع أئمتنا، وهذا في سائر الأمور، نحن مع أئمتنا مع علمائنا لا نحيد عنهم. فأنت إذا كان عندك مشكلة، إذا كان عندك مشكلة في بعض كلام أئمتنا، هذه المشكلة ليست في الكلام، بل المشكلة عندك أنت، أنت الذي يجب عليك أن تصلح هذه المشكلة. طبعا هنا في بعض الناس من الجهمية يقولون هذا، طبعا من غير الجهمية بداية، بعض الناس غير الجهمية، منهم من أهل السنة ومنهم من يعني منتسبين للسنة ومنهم من الجهمية، يعني عموما يقولون هذا الأثر لا يثبت عندنا. ليش؟ يقولون عبد الله بن خليفة ما نعرفه، العلماء أثبتوا هذا ولا ما أثبتوا، علماء الجرح والتعديل وأئمة الدنيا كانوا يثبتون هذا ولا لا كانوا يثبتونه. طيب إذن جهالتك له لا تؤثر كثيرا، أو لا تؤثر حقيقة. ثم من أراد، الشيخ بدر بن طامي العتيبي صنف كتابا صغيرا في هذا الحديث وأثبت صحته وبينها، يعني ورد على كل الاعتراضات في هذا الباب، غير أن هذا طبعا صححه أئمة وعلماء ورواه ضياء المقدسي في صحيحته وكذا هذا، لكن من أراد يعني أن يرجع إلى مرجع هكذا مختصر وعنده أي شبهة في هذا يرجع إلى كتاب بدر بن طامي العتيبي في هذا. طيب في شبهة أخرى يقولونها، يقولون هذا مضطرب، شوف هؤلاء هم مضطربون، هؤلاء هم مضطربون. ليش؟ روح على حديث الجارية يقول لك مضطرب، روح على كل شيء حديث ما يعجبه يقول لك مضطرب. ليش مضطرب؟ شوف السخف، أعتذر على الكلمة، لكن فعليا أحيانا بعض الكلام سيء يعني يغضب. إيش هو الحديث المضطرب عند أهل الحديث؟ هو حديث ورد بإسنادين صحيحين، ولكن وكلاهما يعني بنفس القوة، ولكن ما واحد مروي بلفظ عكس الآخر. يعني مثل واحد يقول لك حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه، وفي رواية أخرى حتى لا تعلم يمينه ما أنفقت شماله. طيب هذه عكس بعض، والإسنادين صحيحين، ما فينا نجمع بينهم، بالتالي هذا يسمى مضطربا، مع أنه يمكن الجمع بينهما، لكن هذا المثال المشهور عند الشراح، يمكن الجمع بينهما، لأنك أحيانا تنفق باليمين وأحيانا تنفق بالشمال، أحيانا الفقير على شمالك تعطيه وتكمل طريقك، ما بدك تلتف وكذا حتى ما يعرف أحد مثلا، يمكن الجمع بينهم. لكن أنا فقط لتقريب فكرة الحديث المضطرب عند أهل الحديث، فهم إذا وجدوا مثلا حديث الجارية في جواري كثر، ورد في هذا الحديث روايتان لشخصيتين مختلفتين لجاريتين مختلفتين، فقالوا طالما أنه ورد عندنا أكثر من حديث إذن هذا مضطرب، نطرحه الجميع، نرفضه الجميع. هذه طريقة تدلك على أن هذا الذي تكلم هو بنفسه مضطرب، والذي تكلم عن هذا الحديث شوف الجهل، يقول لك الرواية الأولى قال عبد الله ابن أحمد بن حنبل، حدثني أبي وعبد الأعلى ابن حماد النرسي، إذن اثنان حدثه، قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن عبد الله بن خليفة. جميل. الرواية الثانية يقولون قال عبد الله حدثني أبي، حدثنا وكيع بحديث إسرائيل عن أبي إسحاق. فيقول لك الإسناد الأول أحمد بن حنبل رواه عن عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن أبي إسحاق، والحديث الثاني أحمد بن حنبل عن وكيع عن إسرائيل عن أبي إسحاق، وبالتالي هذا اضطراب. طيب يا مضطرب، ما سمعت بحياتك بأثر له إسنادان؟ شيء جديد عليك يعني؟ هذا أول مرة تسمع فيه؟ هذا جايبينه من المريخ نحن؟ حياتك ما قرأت كتب حديث؟ كتب الحديث كلها فيها حديث يروى بإسنادين، هذا لا يجهله عاقل، لكن هذا لأنه لم يعجبهم قالوا لا هو مضطرب. طيب كيف سيضطرب به وهو كتب واحد وكتب الثاني تحته؟ كيف سيضطرب به يا عبد الله بن أحمد؟ ثم عبد الله بن أحمد رحمة الله عليه الذي نقل علم أحمد، إذا كان يضطرب في مثل هذه الرواية وإسنادين وراء بعض يكتبها وراء بعض وسيضطرب بها، كيف يوثق به بعد ذلك؟ يعني لو أنه روى واحد في أول الكتاب وواحد في آخر الكتاب نقول نسي واضطرب، وراء بعض الجاهل ما يخربط فيها هكذا. لو كانت إسنادا واحدا أقصد، يعني لو كان هذا الحديث إسناد واحد ما راح يخربط فيه، ما أنت الآن كتبت الإسناد الأول كيف ستخطئ وتكتب الثاني؟ ثم الإسنادين صحيحين، ثم الإسنادان صحيحان، يعني إذا كان خربط في واحد منهما وألقيناه وطرحناه وقلنا غير مقبول لأنه أخطأ به، طيب الثاني صحيح وكلام ابن أحمد، وحتى لو كانت الأسانيد مخطئ فيها، العبرة بكلام أحمد رحمة الله عليه هنا في لما يقول لك فغضب وكيع وقال أدركنا الأعمش وسفيان يحدثون بهذه الأحاديث لا ينكرونها. يعني منين ما تجي تحاول يا جهمي البعيد ما يساعدك، لا هذا حديث غير مضطرب أو الأثر يعني له إسنادان، وذكر الأول وذكر الإسناد الثاني، لأنه الثاني القصة التي صارت في مجلس وكيع ليس لها علاقة بعبد الرحمن بن مهدي، هذا مجلس كان عند عبد الرحمن بن مهدي حدثه عن سفيان عن أبي إسحاق اللي هو السبيعي اللي هو جد إسرائيل، إسرائيل هو حفيد أبي إسحاق السبيعي وأصح رواتي، لكن هو ذكر لك الثاني لأنه كان في مجلس وكيع صارت قصة هذا الذي قتشق شعر بدنه، فعلمك يا من يقشعر بدنك من هذه الأحاديث، علمك لا تفعل ذلك لأنك بذلك تكون مخالف لأئمة أهل العلم. طيب قبل ذلك أريد أن أنبه إلى مسألة، اقرأ الأثر حتى يكون آخر أثر ثم أنبه إلى مسألة ونختم إن شاء الله. أحسن الله إليكم شيخنا، قال وبه قال عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو المغيرة حدثنا عبدة حدثتنا عبدة عبدة بنت خالد بن معدان عن أبيها خالد أنه قال: إن الرحمن جل وعز سبحانه لا يثقل على حملة العرش من أول النهار إذا قام المشركون حتى إذا قام المسبحون خفف عن حملة العرش. طيب هذا الأثر فيه أن هذا الثقل غير مرتبط بالجاذبية، لأنه يثقل ويخف كما يشاء سبحانه وتعالى، أو يجعل عليهم ثقلا ويجعل عليهم خفة كما يشاء. طيب على العموم، الآن سأنبه بمسألة تتعلق بإثبات الجلوس والقعود لله سبحانه وتعالى. بداية، كلنا متفقين على الإثبات إثبات الاستواء لله سبحانه، ليس عندنا أي مشكلة فيها. لكن وردت آثار، وهذه الآثار ستأتي معنا، يعني لسه هذا أثرين، لسه هذه مقدمة، ستأتي آثار كثيرة في إثبات هذه المسألة. وأنا جمعت مقالة في إثبات أن أهل العلم كانوا يروون هذا ويثبتونه، ما كان عندهم أي مشكلة في إثبات الجلوس والقعود لله سبحانه. لكن الجهمية عندهم مشكلة في هذا، ويشنعون على أهل السنة في أنهم يثبتون القعود والجلوس. فصار بعض أهل العلم يعني ما يذكر هذه الأمور، فيقول يعني هذه يشنع علينا الجهمية بها، فنلزمهم بما في القرآن. طيب، بداية، نحن عندما نثبت جلوس ولا قعود ولا نثبت شيء من الصفات، كل ذلك واحد. يعني نحن العبرة عندنا أن يثبت ماذا؟ بإسناد صحيح. فإذا ثبت بإسناد صحيح وأثبته السلف، فعند ذلك نقر به ما نسب لله عموما، نقر به إذا ثبت بإسناد صحيح وأثبته السلف. طيب، قبل تكلمنا عن مسألة إثبات الأثر اللي فيه نور الذراعين والصدر، فقلنا هذا بعض الناس قد يتوجس منه. لماذا؟ لأنه ليس في الكتب المشهورة، ولكن إسناده صحيح إلى عبد الله بن عمرو بن العاص، فعند ذلك ما قاله ولم ينكر عليه أحد من الصحابة. فإثبات الذراعين كإثبات الرجل، كإثبات الوجه، كإثبات العين، إثبات الصدر كإثبات الرجل، كإثبات العين، ما عندك فيه مشكلة طالما أنه ورد عندك، فنثبته ونقول فيه ما نقول في ما ورد من أمور أخرى لله تبارك وتعالى. كذلك بالنسبة للجلوس، ما عندنا فيه مشكلة، إذا لم يثبت ما ضرنا وما أنقصنا، وإذا ثبت فالحمد لله نثبت كما أثبت غيرنا من العلماء سلفنا، يعني من العلماء الصالحين الذين هم موضع القدوة بالنسبة لنا بعد النبي عليه الصلاة والسلام. هل نثبت كيفية معينة للجلوس؟ لا، إنما نقول فيه كما نقول في سائر الصفات، علمها لله سبحانه وتعالى، لا ندري كيفيتها، إنما هي صفة نثبتها، نفهم المعنى العام لها، ولا ندري كيف، ولا نؤول ولا نحرف ولا ننفي كما يفعل غيرنا. إذن هنا الأمر محلول جدا، لكن الجهمية عندما يكثرون التشنيع في هذا، يعني شوفوا تشنيع الجهمية، إذا قال لك الجهمي أنتم تثبتون الاستواء تأتيه بآية القرآن، طيب إذا شنع أتاك بي قال شنع عليك بي قضية الجلوس، أنت أيضا بكل بساطة تأتيه بحديث عمر، تأتيه بكلام أحمد، تأتيه بكلام وكيع، نفس الشيء ترى. لكن بعض الناس في مثل هذا تجد أنهم، يعني ما أتكلم في حتى في العصور القديمة، يعني بعضهم صار يتجنب الأشياء التي يشنع فيها الجهمية، يقول نتجنبها. وإذا حضرتم، يعني بعضكم قد يكون حضر الحلقة التي تكلمت فيها عن التطور العقدي كيف كان، تجد أنه في مرحلة من المراحل الجهمية صار لهم سطوة إلى حد ما، وقبل السطوة الكبيرة كان في سطوة علمية إلى حد ما، لهم كثير من المؤلفات، لهم كثير من الناس البارزين كذا، ويشنعون على أهل السنة. فقد يتجنب أهل السنة بعض الأشياء، قد يتجنبون ذكرها. لهذا يقول ابن القيم في حديث الأطيط، هذا في نونيته، يقول: وبسورة الشورى وفي مزمل سر عظيم شأنه ذو شان في ذكر تفطير السماء، فمن يرد علما به فهو القريب الداني. هنا موضع الشاهد عندي: لم يسمح المتأخرون بنقله جبنا وضعفا عنه في الإيمان، بل قاله المتقدمون فوارس الإسلام هم أمراء هذا الشان. ومحمد بن جرير الطبري في تفسيره حكيت به القولان، فابن القيم يقول لك المتأخرون لم ينقلوه، تركوه، أعرضوا عنه. هو يتكلم عن المتأخرين في زمانه، يعني هو قريب من زمانه، وابن القيم عاصر زمانا فاضلا، فيه علماء، فيه فضلاء، ومع ذلك ذكر فيهم هذا الشيء. طبعا إذا واحد ذكر شيء قريب من كلام ابن القيم في مسألة من المسائل يقال يطعن بأهل العلم ينتقص، لا والله ما يطعن ولا ينتقص. ونحن حتى هذه العبارة عبارة قوية، عندما يقول جبنا وضعفا عبارة قوية وشديدة، عرفت؟ نحن لا نتكلم بعبارات شديدة ولا ننتقص أبدا من علمائنا، وحتى لو أنهم يعني في بعض المواضع قد تخالف وجهة نظرنا وجهة نظرهم أو ما شابه ذلك، أبدا لا ننتقص منهم، بل نضعهم على عيوننا وعلى رأسنا. ولكن عندما يتبين لنا الحق في مسألة مع المتقدمين مع السلف نثبت هذه المسألة، والذي لم يثبتها نعرف أنه لم يثبتها لشيء عنده، خاصة إذا كان من أهل السنة ومن أهل الفضل، فهؤلاء أولى الناس أن يلتمس لهم العذر. لكن على العموم أن أكثر سبب في عدم ذكر مثل هذه وعدم نشرها أن هناك من يشنع بها تشنيعا على أهل السنة، فلا بد أن تكون أن يكون موقفك عادي، يعني كما تثبت هذا كما تثبت المجيء كما تثبت النزول. هذا هو والله أعلم، وعذرا على الإطالة اليوم أطلت، لكن كان التعليق على هذا مهم بالنسبة لي. أخذ بعض الأسئلة. موضع قدمي الله هو الكرسي، والله عز وجل على العرش جالس، موضع القدمين هو الكرسي الذي يقابل العرش، والكرسي الذي يجلس عليه هو العرش، بمعنى أن العرش يسمى الكرسي من باب الاشتراك اللفظي مثل لفظ الإسلام والإيمان. نعم، الكرسي إذا أطلق قد يراد به العرش وقد يراد به موضع القدمين، والعرش هو العرش المعروف. هذا باختصار. سأحاول البحث عن الأسئلة المتعلقة بالدروس، ثم بعد ذلك الأسئلة التي لا تتعلق بالدرس من باب تقديم الأولى. طيب، يعني هي الأسئلة عن الدرس قليلة يبدو، يعني أمر أجد أسئلة عامة. طيب، سأحاول في المرة الأخرى أو يحاول المشرفون بارك الله فيكم، إذا وجدتم وقت الدرس اقترب فاجعلوا منشورا موضعا اكتبوا فيه أسئلة الدرس، موضع آخر أسئلة عامة، حتى أعرف كيف أرتب الإجابة على الأسئلة بارك الله فيكم. هل على العامي شيء إذا لم يخض في مسائل مكان الله وإثبات الأعضاء لله تعالى؟ كلمة الأعضاء هذه من كيسك، نحن لا نقولها. أما بالنسبة لمن لا يخوض في هذه المسائل فلا شيء عليه. لكن شوف، هل الذي يعلم الله سبحانه وتعالى ويعرف صفات الله سبحانه وتعالى أكثر إيمانا أم الذي لا يعرفها؟ أكثر إيمان من هذه الحيثية العلمية المتعلقة بالله، الذي يعرفها أكثر علما. إذا ما عرف وما خاض وهو عامي يكفيه معرفة الله، معرفة علو الله سبحانه وتعالى، علو لا أمر فطري، لابد أن يعرف أين ربه. إذا لم يخوض في هذه المسائل لا شيء عليه. أساسا نحن لم نخوض في هذه المسائل، وعلماؤنا لم يخوضوا في هذه المسائل، لولا أن الجهمية يضلون العوام فاحتجنا إلى هذا، وإلا لفعلنا كما يفعل إخواننا المنهجيين تبعين التزكية التي لم يزكوا بها أنفسهم، نشتغل بأمور التزكية وأمور الصلاة وأمور قيام الليل وكذا، وهذه فيها خير عظيم. لكن لما هناك هجمة جهمية لإفساد عقائد الناس ولإبطال نصوص القرآن فكان التصدي لها مهما. حديث الاستلقاء أظنه سيأتي معنا، لهذا سنمر عليه بإذن الله، يعني سنمر عليه ونعلق عليه. معاصيف تسقطك من نظر الله، هذه عبارة غير صحيحة، لأن الله هو شوف قد توجه توجيها صحيحا من حيث أن هناك أقوام لا ينظر الله إليهم يوم القيامة كما ثبت في الحديث، لكن يعني الأولى عدم استخدام العبارات العامية في مثل هذا السياق. يقول معنى الكرسي موضع القدمين لم أفهم، هل يقف عليه يعني مثلا؟ لا، أنا قلت الكرسي هنا في الغالب يقصد به العرش، العرش يسمى كرسي، وكلمة الكرسي تطلق على العرش وتطلق على موضع القدمين. تفسير يوم يكشف عن ساق، هذا مر معنا كثيرا، الله يكشف عن ساقه يوم القيامة فنعرفه أنه هذا ربنا ونسجد له. طيب، الموضع اللي ما سمعته عن إثبات الذراعين أرجع إلى التسجيل موجود في اليوتيوب حتى لا أعيد لأن الكلام كثير. يريد بعض التوضيح لحديث من لا تستشفع، يعني هذا جاء يقول استشفع بالله عليك، ايش يعني شفيع؟ يعني ان جايب لك واحد يتوسط لي عندك لكي ترضى بكلامي، فهذا لا يليق بالله سبحانه وتعالى، الله اعظم من ذلك، الله لا يمكن ان تستشفع به. فعند ذلك غضب النبي صلى الله عليه وسلم، الله لا يكون مجرد شفيع، الله آمر، الله هو المتصرف بالكون، كيف تقول استشفع بالله عليك وانا عبد؟ فعرفت، هذا هو المقصود. نعم، يقول تفسير الكرسي بالعلم وبموضع القدمين يشبه تفسير المقام المحمود بالشفاعة وبإجلاس النبي صلى الله عليه وسلم على العرش، فلا منافاة بينهما. كلام جيد، بارك الله فيك. هل يجوز صلاة المغرب والعشاء بوضوء واحد؟ نعم. طيب، أنا جديد، تابعت لك إثبات الحد للدشتي وتابعت مختصر المزني وانتهيت من شمس الحديث، لكن لم ألحق الموطأ، كيف أسير؟ هل من خطة تضعها؟ طيب، الموطأ نحن سننتهي منه بإذن الله قريبا، وبعد الموطأ سنبدأ بكتب حديث يعني صغيرة، فأكمل معنا على هذا الأساس. لكن لو رجعت في كتب العقيدة حتى تستفيد أكثر، يعني كتاب فضل علم السلف على علم الخلف، هذا ستستفيد منه بإذن الله كثيرا. تفسير الكرسي بالعلم أليس صرف للنص عن ظاهره؟ ولو طبقنا قول الشافعي الأخذ بالظاهر النص أو المعنى الأقرب للظاهر، طرحنا تفسير الكرسي بالعلم. هو الذين فسروه بالعلم ما قالوا أنه صرف للنص عن ظاهره، ما قالوا تأويل الكرسي العلم، وإنما قالوا هذه الكلمة معناها الكرسي اللي هو موضع القدمين ومعناها العلم، حتى استشهد الطبري على هذا وقال مثلا أنت تقول كراسة لأنها تحوي علم، تقول فلان عنده كرسي في المسجد كرسي علمي، فسمي موضع العالم كرسيا لأنه موضع علم. استشهد بعدد من الأشياء ليدلل على أن كلمة كرسي في اللغة تأتي بمعنى العلم، ففعليا لا يعد صرفا. وإن كان القول بأنه الكرسي الذي بمعنى مكان القدمين موضع القدمين هذا أولى، وسع كرسيه السماوات والأرض وسع كرسيه، وجاء في الحديث أن السماوات فوقها الكرسي، فهو يقول أن هذا الكرسي الذي هو موضع قدميه أكبر من السماوات والأرض بل حواها. فالسياق قد يدل على هذا وقد يدل على العلم أيضا من ناحية أخرى. فعلى العموم يعني هذا كله محمول وأهل السنة قالوا به. الخلف كل من جاء بعد 100 الثالثة، كل من جاء بعد 100 الثالثة، هؤلاء يسمون بالخلف. ولكن عموما يعني من أجل الضبط نحن نقول السلف قبل يعني 100، أو بالأحرى القرون 4 الأولى، ثم بعدهم المتقدمون إلى عام 500، هؤلاء متقدمون، ثم بعد ذلك المتأخرون، هؤلاء تقريبا إلى زمان قريب، ثم المعاصرون اللي هم المشايخ اللي ماتوا في 100 سنة الأخيرة. أما إذا قلت سلف وخلف، فالسلف نعم القرون 4 الأولى، قرن معنى جيل معناه جيل، تقريبا ينتهي عند 300، وبعدها يأتي الخلف. بشار، ما أفهم كلامك. لو رأيت شيخا على الفيس وسألته وأفتى، هل يجوز الأخذ بفتواه؟ ما هو حسب هذا الشيخ، إذا كان شيخ جهمي ولا جاهل ولا متصدر بدون علم هذا لا يؤخذ بفتواه، ولكن إذا كان من مشايخ الذين لهم علم يجوز. طيب، بارك الله فيكم، نكتفي بهذا القدر. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في الجميع وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح المقبول عنده سبحانه وتعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.